بسم الله الرحيم. الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، هذه سماعة في كتاب فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حاتم بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له وللحاضرين. وفي الدرس الرابع والعشرين الباب السابع، قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله إن الرقى، قال المصنف هي الذي يسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله، وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز ومستحب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز ومستحب، بخلاف السماء، فإن حتى لو كانت من الكتاب والسنة الأولى عدم تعليقها، الأولى عدم تعليق التمائم التي تعلق على الصبيان والدواب، خشية أن يعلق ما هو شرك، وأيضا لأنها قد تهان، وليس هذا من عادة الصالح الصحابة ومن جاء بعدهم رضي الله عنه. أما الرقى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. هذا فيه حث على نفع المسلم، ومنه الرقية الشرعية، ومنه الرقية الشرعية. نعم. ولكن بالشروط المذكورة ذكرناها في الحلقة الماضية، ذكرناها ثلاث شروط ذكرها السيوطي وغيره من العلماء، وهي هي ثلاث الشروط التي تباح الرقية بها. الأول نعرف بالبصر، تكون اللغة العربية أو لا يفهم معنى دعاء الله عز وجل اللغة العربية أفضل، لكن إذا لم يستطع ولم يحصل إلا لغة بلده وهي غير عربية، هل يدعو ربه ولا لا يدعو ربه؟ يدعو ربه، لكن إذا كان هذا الدعاء من القرآن فهو لا يتأوله، وإنما يأتي به نقا الذي ترجمة القرآن، الذي أبدا ترجمة القرآن. أما إذا تأوله من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في السجود: رب اغفر لي، يتأول القرآن، كان يتأول القرآن وهكذا. الشرط الثاني هو إذا أن تكون باللغة العربية أو ما يفهم معناه، إذن لا يعتقد أنها تأتي بذاتها، وإنما تقدير الله تعالى. الثالث هو أن تكون من الكتاب والسنة، هي ثلاث شروط: أن تكون من القرآن أو السنة، وأن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها، وإنما بتحديد الله تعالى، أن تكون باللغة العربية أو ما يفهم معها، ما عدا ذلك من الرقى. قال رحمه الله قوله فقد أخبر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما تقدم في باب من حفظ التوحيد وكذا رخص في الرقان غيرهما كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله بفترة ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم فبأس الرقى ما لم يكن فيه شرك وفي الباب احاديث كثيره. هذا الانسان اذا كان عنده امور في الجاهليه فانه يعرضها على العلماء بعد الاسلام. ربما كان هذا الشيء ويظن انه محرم لانه قد يخالف المسلمين. فعرض على العلماء وعرض على اهل الذكر حتى يبينوا له ان الله قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قال الخطابي وكان عليه السلام قد رقى ورقي وامر بها واجازها. العين هو او العائن والعائن من العائن عند الحق والعين قد يصير بها حتى الصالح اما الحسد فانه يكون عن نفس شريره الى نوع فساد وشر شديد وإن كان كما قال شيخ الإسلام لا يخلو بسبب الحسد لكن المؤمن يستمر بالتوكل على الله والإيمان بالقدر وأن الله قدر الأشياء فلا يحسد أحدا من إخوان المسلمين نفسه تسمح إلى ذلك ولكنه يدفع ذلك عن نفسه إلا نوعا واحدا من الحسد إنه زائد وحدد الغصة وأن تتمنى أن يكون لك علم أو فضل مال مثل فلان ولكن لا تتمنى أن تزول عنه هذه النعمة تتمنى أن يكون لك مثله من الخير ولا تتمنى أن يزول عنه وأما تمني زوال النعمة عن الغير فهذا هو الحسد المذموم الذي أمر الله جل وعلا نبيه لتعوذ بالله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقع ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد يدل على أن الحسد يقع يصيب ويضر لأنه لو لم يكن يضر لما أمر الله بالتحوز منه من شر حاسد مثل الصحف أيضا يصيب وأما العين فإن الصالح قد يعين حيث أنه يرى شيئا ولا يبرك عليه فيقول تبارك الله فربما أعان غيره بعينه دون أن يرى فإن الأعمى يعين حتى الأعمى الذي لا يبصر فإنه يعين كما قال العلماء يوصف له الشيء يصيبه هناك نسأل الله العافية يشكو في هذا حتى أن هناك في بعض البلدان قرى كاملة يحصل بعضهم بعضهم ويعين بعضهم فمشينا في ألم شديد نسأل الله العافية الإنسان إذا رأى شيئا يعجبه يبرك عليه يبرك عليه هذا من السنة. نعم ما شاء الله في دفع العين عن الدليل يستدلون على ذلك بالآية ولولا إذ دخلت من قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن كن أنا أقل منك ما له أهم يستدلون بذلك اعتبار السنة أنه يبرز عليه تبارك الله اللهم بارك تبارك الله الأمر في ذلك أبواب مثل هذا يتوسع التعافية تحنية بعيد علماء يقولون ما قاله الرسول أو لا ما قاله الرسول لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده المختار والفضل والمستحب الأولى ولكن لو قال جبر الله مختار غفر الله لنبيه فيجوز لكنه خلاف الأولى السنة الأولى أنه أمر بالتعزير ووجاء له سنة وعز بأي صيغة أو هنأ بأي صيغة يجوز لكنه خلاف الأفضل والأحسن وهو ما عز به الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال إن لعلها زينب والله اعلم جاءت قال إن إذن لها أن يموت، قال اذهب فأبلغها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده مصدر فالصبر والتحسن. فعزمت عليه أن يجيئها عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا كلام بعض العلماء ليس متفقا، ليس متفقا عليه كلام جيد لكن ليس متفقا، ولو بر كما قلنا او مجال افضل يقول مجال يبارك عليه في مجال نقول ان هذا الموضوع لا يصدق عن هذا الشيء. هذا قال به بعض العلماء. بس ما جت. نعم. جت. تبريد. يقول سبحان الله وبارك الله فيها الشمس وما شابه. قال الشيخ رحمه الله قال الخطبي وكان عليه السلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفر الشرك. وهذا هو السبب في المنع، أو يعني في أن اللغة العربية أفضل لأنه يفهم معناها. يفهم معناها. نعم. يعني الرقية خلاف اللغة العربية خلاف الأخرى، وأما من يحسن العربية يتكلم بالعربية فإنه ليس باللغة العربية الخاصة. قلت من ذلك ما كان على مدى يعني الإخوة قبل اللغة العربية هنا نوصيهم حتى في الناس يتكلم باللغة العربية، حتى بينهم بين بعض من بعض يتكلم العربية حتى يتعود اللسان مشروح حتى بينك وبين أخيك في البيت أو في طريقك وكذا تتكلم عربي أفضل، تتعود لسانك على ذلك مع امرأتك وأولادك وهكذا. نعم. قال قلت من ذلك ما كان على مذهب الجاهلية التي يتعاطونها وأنها تدفع عنهم الآفات ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم، وبنحو هذا ذكر الخطابي. وقال شيخ الإسلام باسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه. ولو عرف معناه لأنه يكره الدعاء بغير العربية وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من دين الإسلام. الله العافية. في بلادنا الآن لا تقل بعض الألفاظ العجمية، بل لما يقول نعم يقول يس، بل ما يقول لا يقول نو، بل ما يقول جزاك الله خيرا يقول ثانك يو أو مكسي أو ما شابه ذلك. ما يقول الإنسان نفسي ذلك؟ يقول لك الإنسان أنا أقول شكرا، تتكلم لغة القرآن لغة عظيمة لغة فصيحة التي فيها الإشارة. هذا بسبب دخول الأعداء اللي يسمون الاستعمار وهم استعمار. أول ما يفعلون في بلاد المسلمين طمس معالم اللغة العربية ما حصل في إسبانيا، بس ثم الآن ماذا؟ ثم الأندلس ثم إسبانيا الآن هذه البلد لما دخلها الأعداء ومن أول شيء فعلوها طمسوا معالم اللغة العربية وذلك بتغيير الأسماء أسماء الأولاد والأجداد أسماء عجمية، لأنه لو طمست معالم اللغة فإنه يفهم الكتاب والسنة، هذا هو المقصود من عدا إلا. وقال السيوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي، وبما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. قوله وتمائمه: قال المصنف: شيء يعلق على الأولاد عن العين. وقال الخلخالي: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بعناق الصبيان من خرجات وعظام لجذع العين، وهذا منهي عنه، لأنه لا يدفع إلا الله، ولا يطلب دفع المخفيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته. وكما سبق أن علق هذه الأشياء يقصد أنها تدفع الضر بذاتها أو تجلب الخير بذاتها، فهذا حكم أنه شرك أكبر في ربوبية الله عز وجل. أما إن اعتقد أنها وسيلة لدفع الضر أو جلب الخير فهذا شرك أكبر. قال المصنف: لكن إذا كان المعلق من القرآن ترخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه ابن المسعود رضي الله عنه، اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته. وقال الطائفة: يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة رضي الله عنها، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحمل الحديث على التمائم التي فيها شرك. وقال الطائفة: لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم رضي الله عنهم. ابن عكيم سبق في درس مني وهمت وقلت أن اختيار عبد الله بن عكيم وعائشة والصواب ما هنا، وهو أن عائشة نعم ظاهر اختيارها لزواج عبد الله بن عكيم مع ابن مسعود بن عباس على النفس، فمن يعني هذا يغيره. نعم، عبد الله بن عكيم ظاهر اختياري لمن؟ نعم. وفي قال جماعة من التابعين ومنهم أصحاب ابن مسعود. منهم؟ أيوه. منهم أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه، وجزم بها المتأخرون، واحتج بهذا الحديث وما في معناه. قلت: وهذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل. أنا الشيخ رحمن بن حسن يرجح هذا من جواز المنح لوجوه ثلاثة. الأول نعم. الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم. نعم. الثاني سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. نعم. الثالث أنه إذا علق فلابد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهم، يتبين لك بذلك غربة الإسلام. دار الجواز عقل النبي قال: الرواية بذلك ضعيفة، ولا يدل على هذا لأن فيها أن ابي عمر كان يحفظه أولاده الكبار، ويكتبه في الواحي ويعلقه في عنق الصغار، فالظاهر أنهم كانوا يعلقه في اللوح ليحفظه الصغير، لا على أنه تميمة، والتميمة تكتب في ورقة لا في لوح، وبدليل تحفيظه للكبار. وكيف ما كان فهو عمل تربي من عبد الله بن عمر، ويترك فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل كبار الصحابة الذين لم يعملوا مثل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. حتى في مثل عبد الله بن عمر. قال رحمه الله: وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم يبين لك بذلك غربة الإسلام، خصوصا إذا عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من ترك القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف كل التعاوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه، كما قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ونظائرها في القرآن أكثر من أن تفسر. قوله: والاتخاذ شرك. قال المصنف: هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. والرجل إلى امرأته. نعم، هذا هو تعريف الشيء. شيء يصنعونه يزعمون أنه يحب الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها. نعم. وبهذا ولعله يأتي أن السحر نوعان: عطف وصرف. العطف الرجع على امرأته والمرأة على زوجها، أو يصرف الرجع على امرأته والمرأة. وبهذا فسره ابن مسعود راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان، والحاكم قال: يا أبا عبد الرحمن، هذه الرقى والتمائم قد عرفناها، فما السؤال؟ قال: شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. يتحببن إلى أزواجه. قال الحافظ: أول من يفسر في الحديث راوي، لأنه أعلم الناس وأدرى الناس، لا سيما ذكر من صحابة عبد الله بن، ولكنه لو اجتهد فخالف الحديث، هل يقال إنه أعلم الناس بالحديث؟ يجوز أن نأخذ بقوله وينقلب الحديث؟ لا نسمع. ومن ذلك قول متعصبة الأحناف: كل حديث خالف إمامنا فهو متأول أو مكتوب. فهذا التعصب مذموم لا جدر. وابن عمر رضي الله عنه شرط البخاري الحج انه كان اذا تمسك بحج او عمره قبض على لحيته واخذ ما فاض منها، يعني يقبض على اللحيه هكذا ويقص ما زاد. اجتهاد من عبد الله بن عمر وهو راوي حديث الرسول عليه الصلاه والسلام صحيح خالد اليهود والمجوس حتى الشاربه معصوا بها. قال بعض العلماء: جواز الاخذ من اللحيه فيما يسال عن القبض. يقول الشيخ ناصر رحمه الله رحمه الله عليه، ومع ان الشيخ الباري في الاطلاق يعني من اقوى الناس واحسن الناس في النقاش العلمي ويدخل القبض الى ملعب يجد امراته رحمه الله، لكنه في هذه المساله يعني غايه ما ذكر ان ابن عمر كان في التحري بالسنه يتحرر بالسنة رضي الله عنه، ولا يفعل ذلك إلا عن سنة، لكن لا يفعل ذلك فسوف أن يعفو ارخوا وفروا اتركوا ولم يقل قصوا، إنما قال الشارك حب الشارك والحق هو القص القليل من الحق. أما الجهاز أمر بتركيها إن كان تعرف عليه الصلاة والسلام قراءته في الصلاة السفية والصواب بالحيط وهكذا اللحية الكثير في الصلاة إذا قرأ الإنسان في الصلاة يا غير فلا أظهر عدم جواز الأخذ باللحية إلا استثنى لما حالة فحش طولها جدا حيث أنه شعره وأن يقرأ الحاجة، فهذا شيء يعني لا يتجوز. وجل تخلي حالك على الأرض هذا لا يتجوز، لكن إن وجد ورسول الله لم يثبت عنه مطلقا انه كان يقص لحيته او ياخذ من لحيته، الخلع عفو واصبروا اصبروا عليه الصلاه والسلام. قال الثلاثه يعتزون بالنحيه كان احدهم يا رجل لا يهدف امر بالنحيه لك ان يقولون لو كانت النحيه بألف دينار لاشتريتها رجل من امر لا يهدف لو كانت بألف دينار مثلا يحلقون بها ويرمونها في صندوق الزباله عند الحلاق يدفعون اموالا من اجل حلق النحيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الحلق ده الحلق لا عفوا الحلق لا يجوز. أما الحف الحف قريبا من الحلق. أما الحلق الذي هو بالموس لا. أرسال الإمام مالك رجل الموسى. الحلق يكره كراهة شديدة. أما القص والجز والحف الذي جاء في النصوص جز الشارب وأقل بها حف الشارب وأقل بها فما هو الحف هو القص الكبير الحف المبالغة ولكن لا يحف وحد الحلق وكان الأحباب في حج رسول قال الله للمحمدين قالوا المقصرين قال رفع الله للمحمدين قالوا المقصرين قال رفع الله للمحمدين قالوا المقصرين قال رفع الله للمحمدين قالوا المقصرين حد الحلق ماذا وحد التقصير ماذا مثل بعد المحمدين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة لا شك أن هذا في بالبيان أن الحلق أفضل من التقصير الحج هذه الأماكن التي فيها صفر وواحد واثنين وثلاثة وأربعة أنا هذه تعد صفر فيها مثلا يعني حلقة تقصيرا يعد أنه في نوع ترفق أما الموسي الذي لا يأتي شيئا تمام هذا هو الحلقة لأنه ليس في أي نوع ترفق أنا وبين الصحابة نعم يا عبد الله بن عمر نعم أنا وبين الصحابة رضي الله عنهم المعلوم شيخنا أن عبد الله بن عمر له صحابة عن الشيخ هاوي يخوض الصحابة عن الشيخ الله من يعني هل كنا لم يعني أن يخوض ليش تبرك من خلال في نعم المبالغة الصحابة ليش تبرك يعني هذا دليل هذا دليل مصاب رسول الله يعرف اللحى عارف حف الشارب وعقل اللحى قص الشارب وعقل اللحى عقل البلاء لماذا؟ هذا فعل صحابي ومثل ذلك لا ابي هريره ولا اعلم انه صحيح هذا فعل صحابي قصر قول الرسول الاجلي لأن الصحابة لم ينكروا عليه وما صح أن الصحابة لم ينكروا عليه. على يعني الأصل قال قص الشارب واعف الجحا يعني من القص من القص ومن الجس هل الرسول أخذ من لحيته؟ إن أخذ الرسول من لحيته فنأخذ من لحيته ومن السنة أن أخذ من لحيته من حيث أنه لم يرد وقال إن عبد الله بن عمر شهيد صحابي وإذا لماذا لا نفعل كل ما يفعل عبد الله بن عمر؟ أرسل الله في موسى عليك حتى يصيبك العمى كما فعل عبد الله بن عمر؟ توصل الماء إلى إسحاقك في الوضوء؟ لا يلزم هذا إلا عبد الله بن عمر شديد التحدي رضي الله عنه. عمر لما لقي الرسول عليه السلام قال من قال عبد الله بن عمر؟ قال يجوز بن عمر صف الجدار تفكر صف الجدار لن يخف هل ينزل كل واحد ذلك من عبد الله بن عمر تشويش حد وعن المجر من افعال عبد الله بن عمر رضي الله عنه اشك انه من اجل الصحاب من اعلم الصحاب رضي الله عنه عمر بن عباس بن مسعود عباس كان يرى جواز المسعف هل ناخذ بقول ابن عباس ان حضر الامه ترجمان القران ان كان رجع عن ذلك ان يرى ان قاتل الناس لا توبه له وكان قد رجع عن ذلك أيضا وهكذا عندنا النص الشاهد التكلف ماذا نتكلم عندنا أصل والسنة هي الأصل رد على كل أحد كل أحد لابد أن يكون تكلم لا أحد يعلو عنها أبدا هي إن كانت مكانت إليه ولو كان من الصحابة المرضية رضي الله عنه أبو بكر كان لا يرى كان لا يرى ميراث الجنة أولا ماذا في ذلك الله كم شكل التنزيل رحمه الله الذي سماه رفع المنام عن العلم بالعالم وقد افتتح بالشيخين ابي بكر وعمر ذكر اشياء خالفوا فيها السنه رضي الله عنه اجتهادا به عمر كان يقرا سنه السيده في البخاري كان يقرا سنه السيده متواتره فلا يسمع في اجتهاد اما جهود اما من شاب تعصب لاقوالهم فهو المسلم إذا علم أن هذه الأقوال ليست موافقة للسنة وليست الطاعة يتعصب فؤاد ويكون الصحابي معصوم من الأجر والسنة ولا أحد معصوم ماذا؟ عليك؟ صحابة السنة؟ وحتى لا يصح عن ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يكن الرسول ابو بكر وعمر وعثمان كانوا يرون جواز الافراد ان الافراد افضل ان الافراد افضل هل ناخذ باقوالي انكر علي من هو دونهم في الفضل والعلم هم اعلى من الفضل ناخذ باقوالي من الافراد في الحج افضل الجمهور على أن تخطي بكثير من السبب يرون الوجوب والأكاد يرون الوجوب على الصواب وجوب على الصحاب على الصواب أنه مستحب وليس الناس على حد الصواب الجماعة حتى وإن كنا نحب الشيخ الألباني لكنه ليس معصوم الشيخ الألباني لابد أن نتربى على ذلك لابد أن نتربى على ذلك الشيخ الألباني قوي الحج جدا لكن أين الحديث النبوي؟ تجيب حديث الرسول أمره فوق كل أحد حتى لو ثبت هذا ابن عباس حتى لو صح ولا أظنه يثبت إلا عن ابن عمر المفاس حتى لو ثبت والسنة فوق جميع المعلوم لكن يعني فهم السنة في فهم السنة في فهم السنة لا هو فهم السنة قال الصحابة عبد الله بن عمر اجتهاد من هذا الموضوع في أول الآية أخذوا الصحابة كيف أخذوا الصحابة؟ فعل ذلك كان فعل ابن عمر لو أخذوا لثبت عنهم أنهم فعلوا ذلك أخذوا أخروه الآخر هو بالفعل قبل الخوف. إذا ورد عنهم قصة الجحية رضي الله عنه كيف ولم يتسمع عبد الله بن عمر؟ ومتأول متأول هذا متأول في الحج. لما خرج الصحابة نعم يعني لما خرج الصحابة صار إنكار من الصحابة يعني وهنا قبل يعني نحد الصحابة يعني هناك أشياء ليس فيها إنكار هناك أشياء رغم أن اعتمدوا الصحابة عن أحد هؤلاء الصحابة أنهم قالوا فيها ولم ينكر عليه كيف أنتم تزال تجعلوا قول عبد الله بن عمر في الجهل؟ قول عبد الله بن عمر في الجهل إذا كان قول الصحابي في الباب إذا لم يخالفه غيره يخالفه غيره يتنازع في الحديث عند الأصوليين يعني أن الصحابي كان قولا لم يخالفه غيره من الصحابة من يخالفه غيره من الصحابة وليس من النص الشرعي يتنازع في الحديث كيف؟ وفعل عبد الله بن عمر يخالف السنه واضطراب اللحيه اين لحيه الصلاه اللحيه المقصوصه اللحيه المقصوصه الصلاه في وصفه اللحيه يعني السلام قبل الصحابه كنا نعرف قراءات الصلاه السريه باضطراب اللحيه هذا يكون باللحيه التي قصت التي غزل الناس والان صار الناس يلعبون ان يهزم اللحيه و يعني يجملها لازم تبع القطعة تكون مناسبة وشوية الجنطرون يقوى الشيوخ الآن على القنوات الشاشة والصاب والمجلات من تحت دي طبعا مجلون تخير ولحية هي حشة يمكن أن تنزلها عشان يعني المنظر جيد على الشاشة لا مزح هل يسمح هذه القصة التي يشيع على الرسول فنحن ننشر الإنسانات على الصلاة أنا قال أن إذا مسؤول شيء أن يتعاون ما هو شيء هذا لكن يأتي قال رحمه الله قال الحافظ الدواية بفتح المكلاة وفتح الواو واللام المخففة شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من الجهر والله أعلم وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عقيل مرفوع من تعلق شيئا وكل اليه رواه احمد والترمذي قال الشيخ ورواه ابو داود والحاكم. وعبد الله بن عقيل وهو بضم المهمله مصغره يبنى ابا معبد الجهني الكوفي قال البخاري ذكر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعرف له سماع صحيح وكذا قال ابو حاتم قال الخطيب سكن كوفة وقدم المدائن وهل يؤكد لا يعلن له سماع صحيح؟ ان ثبتت صحته لا يعلن اما اذا لم تثبت صحته فنعلم لان لو ثبتت صحته هو من مراسيل الصحابه كما روت عائشه حديث هذه الوحي فلن تكون موجودة رضي الله عنه هذا من مراسيل الصحابة وهي مقبولة عند جماهير العلماء أما إن كان تابعيا فلا تصح رواية عن النبي عليه السلام إلا من الصحابة ومن وراء عن الرسول فهو من العيون المرسل وهو من أقسام الله عليه السلام قال الخطيب سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة كان في قتل وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج قوله من تعلق وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج قوله من تعلق شيئا أثير إليه التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما وكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه وقرم إليه كل بعيد ويسر له كل عسير ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله وشرائه وشمائله ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله. وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بعض الناس فعلا عنده هذا النوع يعني من الاعتماد على السهل اعتمادا كثيرا جدا. بعض النساء اذا ذهبت الى الطبيب او الى الطبيبه دون ان تاخذ اي علاج تاتي جيده يعني كلنا بحث الحمد لله على الان جيده هي مريضه نفسيه بس مريضه قضيه نفسيتها ليش لا يصح الاعتماد على السهل أخذ الأسباب مشروع لكن الاعتماد عليه شرك طعن في العقل ولا يطعن في العقل ولا يشرك بالله إنما يؤخذ بسبب المشروع وسيلة ولا يعتمد عليه دون الله عز وجل. قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو سعيد هشام قال في النسخ الخطية وقال في الصحيحين هشام والتصحيح في التفسير ومجموع الغنوصي وكتاب الرجال وهو هاشم بن القاسم بن مسلم مولاهم البغدادي أبو النضر المشهور بكنيته ولقبه قيصر حسن مات سنة 1200 وله 63 رواه له الجماعة انظر تحريم التجويد. من يراجع ماذا عندك من 20 حصل لك قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو سعيد المؤذن حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال لقيت وهب بن المنبه وهو يطوف بالبيت فقلت حدثني حديثا احفظه عنك في مقام هذا واوجز قال نعم اوحى الله تبارك وتعالى الى داود يا داود انا وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلق اعرف ذلك من يده فتشيده السماوات السبع ومن فيهن والارضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبيده مخلوقا دوني أعرف ذلك من يدي إلا قطعت لا يعتصم عبد من عبيدي مخلوقا دوني أعرف ذلك من يده إلا قطعت أسباب السماء من يده وسقت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي واد هلك. فهي وديتها هلك. وهذا الثغر الإسرائيلي يظهر عليه ذلك. وابن منبه يروى عن بني إسرائيل. وفي بعض أمثاله قال المصنف رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: رويفع لعل الحياة الرسول أخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى بجلابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قال الشارح الحديث: رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة وفيه قصة اختصرها المصنف. وهذا اللفظ في إسرائيل في أنه مشى من السماء إلى كل شريف إلى بلدة هنا مجاورة السماء كلها أو الفار صرف الآن على الفار قرية هنا مجاورة إلى كل شريف قرية أخرى ثم كما ذكر الضحك أن هي هذه البلدة الموجودة الآن اسمها حديث نعم ونكر هذا الحديث نعم. قال: وفيه قصة مختصرة المصنف وهذا لفظ الحسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا عياش بن عباس عن شيئين بن بيتان قال حدثنا رويفع بن ثابت قال: كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف حتى أن أحدنا لا يصير له النصل والريح وللآخر القدح. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان حدثني المفضل حدثنا عياش بن عباس أن المفضل حدث عياش بن عباس أن شويمة بن حيثان أخبره أنه سمع شيبان القتباني الحديث ابن لهيعة فيه مقال. وفي الإسناد الثاني ابن لهيعة هو أخذ في نفسه لكن في حضر الشيء من روى عنه قتباني تشوف الرواية مقبولة ومن روى عنه في الإسناد الثاني شيبان القتلاني قيل فيه مجهول ومجهول وبقية رجاله مثقات. قوله لعل الحياة تطول بك فيه علم من أعلام النبوة. فإن رويفعا قالت حياته إلى سنة 56 فهذه ورقة من أعمال مصر أميرا عليها وهو من الأطلال وقيل مات سنة 53. قوله أخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس وليس هذا مخصصا برويفع بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وإعلامهم به فإن اشترك هو وغيره مثل ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قاله أبو زرعة بشرح سنة أبي داود. إذا كان الإنسان يحصل الشخص بعد العلم يجب أن يتعين عليه إن كان يشترك معه غيره فهو بلغه فرض كفاية حيث أنهم لو جميعا تركوا البلاغ عن الله عز وجل وعن رسول عليه السلام فإنهم يأثموا. هذا نحتاج في الاجتماعات التي يحصل فيها منكرات والناس يمازل أمورا ربما تكون أمورا مخالفة لأصول السنة. لا إما أن يخصص هذا المكان كمكان يستهزأ فيه بشرع الله حتى أن الشرع يرغى للناس قبلوه أم رفضوه. الشرع أعز وأعظم من ذلك. لا تصويت على الشريعة تقبل أو ترفض. لا الواجب أن يطبق شرع الله جل وعلا دون أن يعني يختار الشخص أو لا يختار. لا إلا خشب الجلال الأمر النفسي يعرفي عرض الشريعة على الناس يصوتوا عليها أن لها منصر لها ورفضها من رفضها هذا مخالف. الله جل وعلا يقول إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه حتى يخوضوا في حديث غير وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا النقض جزاب من هذا. شريعة الله أعظم وأجل من أن تعرض على عقول البشر قبلوها أم رفضوها. قال بلغة الديمقراطية الحديثة نعرض الشخص عن الناس يقبل من قبل ويرفض من رفض. صار الناس الكل يهتم بالأغلبية. تعرض الشريعة على الناس مين اللي هيوافق؟ حسب الأغلبية يا أخي. أغلبية إيه؟ تعرض الصلاة على الناس، صلاة، صيام، حج، زكاة، معاملات، أخلاق. هذا الناس قبل يصلى ولا يصلى. لهم خيار في ذلك الناس. ليس الناس لهم خيار. هذا شرع الله ودين. قال رحمه الله قوله إن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير والجمع لحى بالفتح والضم قاله الجوهري. قال الخطابي أما نهي عن عقد اللحية فيفسر على وجهين. أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب كانوا يعقدون لحاهم وذلك من زي بعض الأعاجم يهدلونها ويعقدونها. قال أبو السعادات تكبرا وعجبا. ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك مثال أهل التأنيث. الشعر تعقد ويتجعد، هذا الآن في بعض الشباب شعر ناعم مسترسل وجيد ويعقد، هذا له بعض الأشياء حتى يصير مجعد، لأنه يرى ممثلا أو لاعب الإقراء معين هو يقلده في كل شيء حتى في تجعيد الشعر، ربما يكون شكله سيء جدا، ولكنه التقليد عن صلى الله عليه وسلم يقول عنا كان من كان قبله كبرا بشير ذراع بذراع حتى لو دخلوا جهه دخل سموه وراءه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى خمسه سنه ولمن غيره. شيخا تسلف بحرام مثلا، هل تسلف بحرام؟ فعله الا الكفار فهو حرام. قول السلام ان تشبه بقوم وعند احمد المثل السلف صحيح، ان تشبه بقوم من فعله تشبها بالكفار فهو حرام. نعم. قال رحمه الله وقال ابو زرعه بن العراقي والأولى حمله على عقد اللحى في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع، وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة. وهذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة، بل تدل على أن فعله في الصلاة يشبه من فعلها خارجها. قوله أن تقلد وزرا أي جعله عمادة في عنقه أو عنق دابته، وفي رواية محمد بن الربيع أو تقلد وزرا يريد سميمة. فإن كان هذا ممن تقلد وزرا فكيف بمن تعلق بالأموال؟ هذا في من تقلد فإذا كان هذا في من تقلد وزرا فكيف بمن تعلق بالأموال وسأله قضاء الحاجات وتفريج الكربات وما ترى وسأل قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وما يترتب عن ذلك من العبادة التي لا يستحقها إلا رب الأرض والسماوات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات. قوله أو استنجى برجع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قال النووي البريء من فعله، وهذا خلاف الظاهر، والنووي كثير ما يتأول الأحاديث بصفها عن ظاهرها يغفر الله تعالى له، بل هو بريء من الفاعل وفعله. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا يجوز الصوت ولا العظام فانه جاد اخوانكم من الجن، وعليه لا يجزئ الاستهزاء بهما كما هو ظاهر مذهب احمد بما روى ابن خزيمه والدارقطني عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روح، وقال انهما لا يطهران. تكلم عليهم هكذا قال انهم لا يطهران. قال رواه الاسماعيلي في معجم شيوخه وابن عدي في الضعفاء في سننه وفي العلل، وقال اسناده صحيح، وقال الحافظ في الدراية اسناده حسن، وهو كما قال ولم اقف عليه عند ابن خزيمه ولم يعزه اليه الحافظ في المهرة ولا في الدراية، انما وقع ذلك في المطبوع في التصحيح الحديث، ولعله محرف في التصحيح الحديث، ولعله محرف والصواب ابن عدي كما في اصله وهو نصب الرايه، والله اعلم. حتى لو ليس فاهم نصيب وزين اشترى تصحيحه ولكنه لم يلتزم وهذا ما يقدم فاهم نصيب على سنة الحاجه والذي وصل الى النجاح التدريبي حتى مع حول الاسحاق المقصي، واستاذ ابن ماجه اعلى جدا من الاسحاق المقصي القوي. نعم. لا يخرج من الاسلام لكن يتبرأ من هذا الشيء، ان محمدا بريء من الشخص ومن فعله، انه يقول من فعله هو براء الولاء والبراء براء من الشخص كل من هو موحد يقول الشفاعه. الذي صديق الفاعل ولهذا الفاعل حتى لا يفعله وللفاعل. نعم عليك يستحق لكنه يحكم في أسباب أيضا. عن مصنف رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع. كان كعدل رقبة لأنه حرره من الشرك. قال الشيخ: وهذا قال الشيخ هذا أنت أهل العلم له حكم الرفع لأن يشبه ذلك يقال بالرأي ويقول هذا مرسلا. لا يحكي له السلطة أما إذا لم يكن له سلطة فيغير إلا اللسان يغير بلسانه إلى بيده. نعم لو حكم الرفع قال حكم الرفع قال مستعد قال الشيخ هذا عند أهل العلم له حكم الرفع لأن مثل ذلك ليقال بالرأي ويكون هذا مرسلا لأن سعيدا تبعي. هذا بعيد لا حكم الرفع بعيد قول الصحابة. وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك. وكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي فرقة إمام صاحب التصانيف منها الجامع وغيره وروى عنه الإمام أحمد وجمعته فتسلم 97 ومئة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو عن إبراهيم قال كانوا يقرؤون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال الشيخ: إبراهيم هو الإمام إبراهيم ابن يزيد النخعي الكوفي كان أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء. قال المزي: دخل على عائشة ولم يحدث له سماع منها مات 96 ولو 50 أو نحوها. ما المقصود دخل على عائشة؟ نعم دخل على عائشة. نعم دخل على عائشة يعني هل ثمانها؟ نعم كانوا يقرؤون التمائم في آخره مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأسوائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم وهم من سادات التابعين. وهذه نفس غفلة الصواب كما قال غفلة كما في التقريب. وغيرهم من سادات التابعين وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك العراقي وغيره. وقول إبراهيم الثاني هنا كانوا يكرهون، هل قوله وغير القرآن يحمى عن القرآن أيضا؟ لا، إنما المسلمون يصلحون الكراهة بدون بها الحب كما في قول الله عز وجل تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. المتقدمون ومن ذلك قول ابن عباس اكره المصحف، المقصود باكره يعني التحريم. قال الشيخ قال المصنف رحمه الله في مسائل: الاولى التغليظ في لبس الحلقه والخيط نعم الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم. تفسير الرقى والتمائم أن الرقى هي العزائم والتمائم أشياء تعلق على والدوام والعقل. الثانية تفسير التوالى شيء يسمعه يزعمون أن الرجل إلى زوجها والرجل إلى القاعدة. التوالى فيها من ثمان أنواع كثير إذا ذهبت إلى الكاهن أو الساحر وكان من الجن فهو كان بالشيء نافع عبراها فسانعه شيخ الإسلام. إذا اعتقدت ما ينفع للظروف فهذا الشيء. فالشاهد أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. الرقى والتمائم والسؤالة شرك، ولكن جاء ذلك. نعم. الرابعة أن الركن بالكلام الحق